مقرر انها 22 23 24 مارس، هذا تتم الاضراب اللي فات. انت مطالب ما تغير شيء من نهار عاد نهار 3 مارس من امس 14 مارس حتى النهارده الاضراب كله ساعه الصباح 8 9. اهم المطالب هي عدم احترام الاتفاقات المبرمه مع الطرف الاداري وان عدم انهاء التفاوض في النظام الاساسي، عدم احترام مجله البريد منها في اطار التنافس ان بس الشركات داخله علينا تولى نحن منها، ان عدم توفر معدات وسائل العمل الذي حاجب الحوضه نسوي التعصايا اللي يجي البيرو بوسطه يلاقي الورقه يعملها يلاقي الماكينات ما تخدمش. وانتم الامور بصراحه متفادح في الاعوان عندنا سنوات وحنا نعانوا منها. عندنا بيروات تو مسكر، عندنا الرحمه اطباز ما عندنا برشا بيروات وما فيهاش اعوان يوميا مع حمل الشارع الحمراء فماش من الاداره العامه ولا ينادونا نفاوضوا وخيمة بينا احنا في حاجه باش نعملوا ضراب احنا باش واكثر من 90% من مطالبنا راهي لصالح الجهه ولصالح الاعوان. احنا عندنا معدات ما تخدمش، عندنا مطبوعات ما فماش، كاتب بريد مهترئه من داخل حتى غير صالحه للاستعمال اصلا، كاتب بريد مناطق باش تطيح على الامه.